ومجروح فأخذهم، قال هذا ما يعرف يبقى عنده، يعني علة من العلل. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. لكن ما سفلنا البركة اللي